يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الحائية لابن أبي داود رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وكان آخر ما تكلمنا عنه سيرة الفاروق رضي الله عنه، وفي هذا اللقاء الطيب إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من سيرته. كان في خلافته كثير من الاجتهادات والأعمال التي اجتهد فيها وحكم فيها، وكان موفقا في الحقيقة، فهو رجل ملهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه محدث، يعني ملهما. وسبب هذه الاجتهادات بسبب الفتوحات التي حصل، فقد كان يسأل عن أشياء كثيرة تتعلق بالفتوحات، قد فتح الله عز وجل على يديه كثيرا من البلاد. قد ذكرنا شيئا من ذلك: فتح العراق، وفتح الشام، وفتح مصر، وكذلك بلاد فارس، كل هذه فتحت في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر رضي الله عنه في باب سد الذرائع لا نظير له، كان دائما إذا وجد أن هذه ذريعة قد يتذرع بها إلى أمر منكر أو أمر مخالف كان يسد هذا الباب تماما. ومن ذلك، وقد ضربنا بعض الأمثلة، كان قد قطع الشجرة التي بويع تحتها في بيعة الرضوان. علم أن أناسا يسألون عن هذه الشجرة ويبحثون عن مكانها وقد يأتون إليها، فلما علم بذلك قطعها وأخفى مكانها، وكل ذلك سدا للذريعة حتى لا يأتي أناس في زمن من الأزمان ويتبركون بهذه الشجرة. وهذا موجود للأسف في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا، التبرك بالأشجار والقبور والأحجار. الشرك بعينه الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم أيضا أنه لما أخبر بالنبي دانيال وأنهم وجدوه كما هو ميت لكنه في غرفة، فكان النصارى يدخلون عليه ويسألون الله المطر إذا أرادوا، وعندهم التوراة وعندهم الإنجيل، فعلم عمر بذلك، وهذا جاء بإسناد صحيح، أرسل إليه أبو موسى الأشعري فأمر أبا موسى بأن يدفن دانيال، بل وأن يخفي قبره، فحفر 13 قبرا ثم وضعه في أحد هذه القبور، فما علم الناس أين قبر دانيال، وإلى الآن إلى هذا اليوم هم لا يعلمون أين قبره. وهذا من باب سد الذرائع، لهذا صدق شيخ الإسلام عندما قال: لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو القبر الوحيد الذي يعرفه المسلمون. أما باقي الأنبياء كل ما يذكر إنما هي ترهات، يقال قبر هود في حضرموت وقبر فلان في كذا، هذا غير صحيح، إنما هي من ترهات وخرافات الصوفية حتى يتبركوا ويشركوا بالله حول هذه القبور، فتجد الطواف، وتجد أنهم يقدمون لهذه الأضرحة ما يقدمون عبادة وتقربا إلى هؤلاء المقبورين، وهذا شرك سواء كان المقبور نبيا أو غيره. كذلك من الأمور أنه حكم في نوازل حصلت في زمنه، ومن ذلك ما حصل عندما أخبر أن امرأة تمالأت مع عدة رجال في صنعاء فقتلوا صغيرا صبيا، لأن هذه المرأة والعياذ بالله زنت، فنظر هذا الصبي واكتشف زناها وهو ابن زوجها ما كان ابنها، فتمالأت مع رجال فقتلوه، ورموا به في البر، رموا به في مكان، في مكان خربة، فماذا حصل؟ علم الناس بما فعلته هذه المرأة فرفعوا أمرها إلى عمر، فأمر بقتلها وقتل كل من تمالأ في قتل هذا الصبي، ثم قال كلمته المشهورة: ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني لقتلتهم كلهم ما دام أنهم اشتركوا في دمه. فمن هنا أخذ الفقهاء قتل الجماعة بالواحد، وهذا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح بمجموع طرقه، فإن له عدة طرق. كذلك من الأمور التي صنعها أنه كان قد يخبر ببعض أهل الشبهات الذين قد يثيرون شيئا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعزرهم ويضربهم أشد الضرب ثم يخرجهم من المدينة عقوبة لهم. صنع هذا مع صبيغ ابن عسل الذي كان يأتي إلى الناس فيقرأ عليهم بعض الآيات فيقول: الله يقول والذاريات ذروة، ما الذاريات؟ فيثير شبهات، مع أن هذا يعني معلوم في لغة العرب ومعلوم عند الصحابة رضي الله عنهم، لكنه كان يثير الشبهات ويثير القلاقل. فلما علم عمر بذلك ضربه ضربا شديدا حتى أدماه، وأمر بهجره حتى كان إذا جلس مع قوم قاموا، وإذا رأوا أحدا جلس معه قالوا له: عزمت أمير المؤمنين، يعني أمرهم بهجره، فكانوا يقومون ولا يجالسونه بسبب إثارته للشبهات. وبلغه أن النساء صرنا يهتفن برجل جميل أو وسيم وهو نصر بن الحجاج، فلما علم بذلك نفاه إلى الشام وأخرجه من المدينة، حتى إن أمه جاءت إليه وقالت: يا أمير المؤمنين، ولدك عبيد الله وولدك فلان معك، وأنا ولدي نصر ليس معي، قد نفيته وأخرجته من المدينة. فقال لها: إن أولادي لا يهتفن بهم النساء، يعني ما في امرأة هتفت باسم عبيد الله أو باسم عاصم، أما أنت ولدك فقد فتن النساء وهتفن باسمه. ثم أخرجه إلى الشام. هذه كلها كانت اجتهادات ووافقه عليها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كذلك من الأشياء التي صنعها في خلافته أنه اتخذ الحبس التي هي السجون، رأى المصلحة في ذلك فصنع سجونا حتى يحبس أصحاب التهم، وكذلك هو أول من قتل السحرة، وقد أمر بقتل السواحر وأرسل إلى بجالة أن يقتل كل ساحر وساحرة كما جاء في الصحيح كما في البخاري، إلا أنه لم يذكر الشاهد، وهو في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود. فكان عمر رضي الله عنه قد أمر بقتل السواحر ولم يحصل ذلك، حتى إن العلماء اختلفوا في الساحر ما حده. هذا هو الصواب ما صنعه عمر وأقره عليه الصحابة ووافقوه، أن الساحر يقتل مطلقا لفساده في الأرض، فهو مفسد، وغالبا قالوا لا يتوب إلا أن يشاء الله. كان أيضا رضي الله عنه قد منع الحدود في الحرب، قالوا لأنه خشي أن الرجل لو أقيم عليه الحد أنه يلجأ إلى المشركين خاصة والمشركون في ساحة القتال فيرتد ويذهب إليهم، فإذا أقام إذا حصل من أحدهم ما يجب فيه الحد نهى عن إقامته. كذلك كان يأتي للسوق وينهى عن البيع لمن كان لا يفقه البيوع، كما جاء عند الترمذي بإسناد صحيح، فمن كان لا يفقه البيوع ولا يعرف الحلال من الحرام يأمره بالخروج من السوق ولا يبقى في السوق، فكيف يبيع ويشتري من لا يفقه الربا والمعاملات الربوية وكذلك المعاملات المحرمة؟ فنهى رضي الله عنه من كان لا يفقه البيوع أن يبقى في السوق، يخرج من السوق. بل حتى لما بلغه أن بعض الناس يحتكرون، والاحتكار لا يجوز كما جاء في صحيح مسلم لا يحتكر إلا خاطئ، كان يأتي بهذا المحتكر ويخرجه وينفيه من المدينة. كل هذه من النوازل والأحداث التي حصلت في زمنه، غير النوازل الكثيرة التي كانت تأتيه من بلاد الشام ومن بلاد العراق وكذلك من بلاد فارس ومصر، فكانوا يكاتبونه ويرسلون إليه فيجيبهم، كما كتب له من كتب فيما يتعلق بنبي الله دانيال. هذه أهم المسائل، حتى إنهم ذكروا أنه اعتنى باللغة العربية اعتناء عظيما واعتنى بالقرآن، بل قالوا كان يعطي جوائز لمن كان يحفظ كتاب الله عز وجل، ومنهم من يقول إنه رجع عن هذا، وجد أن الإنسان قد تكون همته في المال أو في الجائزة، فمنع من إعطاء الجوائز سداً للذريعة رضي الله عنه وأرضاه. هذه أهم المسائل التي تتعلق بما جاء عنه فيما يتعلق بسده للذرائع والنوازل والأحداث التي كان يفعلها عمر رضي الله عنه. الآن نرجع أو ننهي هذا اللقاء بما يتعلق بوفاته وباستشهاده وبمقتله رضي الله عنه وأرضاه. عمر لما كبرت سنه كان يخشى من الضعف وعدم القيام بالرعية، ولهذا كان يدعو، بل كان يكثر من هذا الدعاء كما جاء عند معمر بن راشد في جامعه، وعند كذلك ابن أبي شيبة، وعند مالك في الموطأ، وإن كان من طريق سعيد بن المسيب لكن له شواهد، وهذا قاله في آخر زمنه يعني، وقد بلغ سعيد سن 8 تقريبا، أن عمر كان يقول اللهم إني كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليه غير عاجز ولا ملوم. وفي رواية كان يقول غير مفرط ولا مضيع. قالوا كان يدعو بهذا الدعاء وما هي إلا أيام قلائل حتى توفاه الله عز وجل وحصل ما حصل من مقتله. كذلك الرؤى التي رؤيت له، فقد كان الصحابة رأوا عدة رؤى في عمر وفي مقتل عمر، ومن أشهر هذه الرؤى رؤيا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وموسى الأشعري رأى رؤيا لكنه لم يخبر بها عمر، حتى إنهم لما قالوا أخبر أمير المؤمنين قال ما كنت لأنعى نفسه إليه، كما جاء عند البلاذري في كتابه أنساب الأشراف بإسناد صحيح من طريق أنس عن أبي موسى الأشعري. وفي هذه الرؤيا أن أبا موسى الأشعري قال كنا في مكان فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر على جبل، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يشير إلى عمر أن تعال، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مات أمير المؤمنين. هكذا قال أبو موسى الأشعري في رؤياه، ثم قالوا له ألا تخبر أمير المؤمنين بذلك؟ قال ما كنت لأنعى نفس عمر إليه رضي الله عنه. حتى عائشة في طبقات ابن سعد بإسناد حسن لمجموع طرقه أخبرت أباها أنها رأت 3 أقمار سقطن في حجرتها، وهذا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمت أباها، وكان أبو بكر من أشهر من يفسر الرؤى، كان ماهرا بذلك. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر لعائشة يا عائشة هذا أول أقمارك، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أول قمر، ها هو مات ودخل في الحجرة، في رواية في حجرتي وفي رواية في حجري، سقطوا 3 أقمار، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. والعجيب ما جاء أيضا عند معمر ابن راشد في جامعه، وهي قصة لرجل من الأعراب، وحقيقة عجيبة نوعا ما لكنها بإسناد صحيح. فمعمر يقول عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبي الذي هو جبير بن مطعم صحابي قال إنا لواقفون مع عمر في الجبل بعرفة إذ سمعت رجلا يقول يا خليفة، فقال رجل أعرابي خلفي من لهب من هذه القبيلة قال ما لهذا الصوت، هذا الأعرابي يقول ما لهذا الصوت عندما سمع يا خليفة، قطع الله لهجته والله لا يقف أمير المؤمنين ها هنا هذا العام أبدا. هذا الأعرابي يقول هذا آخر وقوف لعمر، لن يقف بعد هذا العام أبدا، وهو يحلف. قال فشتمته وآذيته، غضب جبير بن مطعم كيف تقول هذا، فشتم هذا الرجل وآذاه، لماذا تقول، كأنك تتوقع شرا وأن عمر لن يبقى بعد ذلك. فقال فلما رمينا الجمرة مع عمر أقبلت حصاة فأصابت رأسه، أصابت رأس عمر، ففتحت عرقا من رأسه، فقال رجل أشعر أمير المؤمنين، أشعر بمعنى سال الدم، تعرفون الإبل والبدن التي تشعر، وهذا من السنة الإشعار في الحج، فهذا لا شك أن هذا الرجل وهو اللهبي يعني من هذه القبيلة قال هذه الكلمة وصدق فيها، لكن لماذا قالها وكيف توقعها لا ندري، حتى إنه تأذى من كلامه جبير قال فشتمته وآذيته، ثم في آخر الأمر قال والله ما حج عمر بعد هذا، يعني حصل ما توقعه هذا الرجل. وهذا الحج كان في سنة موته سنة 23 في شهر ذي الحجة، لأنه بعد الحج رجع المدينة ومات رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه من الأمور التي حصلت بين يدي مقتله. بل العجيب من ذلك كله أن عمر رأى أبا لؤلؤ أهل المجوسي فتوقع أن هذا الرجل سيقتله وتفرس فيه. وأعجب من ذلك أيضا أن عائشة سمعت الجن وهي تنعى عمر، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن، وهو عند ابن أبي عاصم كذلك في الآحاد والمثاني، أن عائشة حكت وأخبرت عن ذلك. يقول ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن الصقر بن عبد الله عن عروة عن عائشة، إذن هو من طريق عروة وهذا إسناد حسن. قالت عائشة إن الجن بكت على عمر قبل أن يقتل بثلاث، يعني بثلاث أيام أو بثلاث ليال، فقالت هذا الذي سمعوه من الجن وهي تقول أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العظاه بأسوقي، جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي، وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنت أخضر العين مطرقي. عائشة تسمع هذا الكلام وهو كلام الجن، فذكرت أن هذا نعي من الجن قبل أن يموت بثلاث، فمات بعد ذلك بثلاث أيام أو بثلاث ليال رضي الله عنه وأرضاه، وهذا جاء بإسناد حسن. الجن كيف علمت بمقتل عمر قبل ثلاث أيام؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نعم سليمان مات وبقي على عصاته سنة كاملة كما قال أئمة التفسير، وما عرفوا إلا بعد سقوط العصا تأكل من سأته التي هي العصا التي يتكئ عليها. فكيف هنا عرفت الجن بمقتل عمر قبل ثلاث كما قالت عائشة؟ قالوا أنهم استرقوا السمع، فعلموا ذلك بالاستراق، هكذا قال شراح الحديث. وجاء أيضا بإسناد حسن عند ابن شبه في كتابه تاريخ المدينة أن عمر التقى بأبي لؤلؤه المجوسي. أصل اللقاء موجود في الصحيح وقد أحسن إليه عمر، ولهذا قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا، بعد أن قيل لابن عباس قال من قتلني يا ابن عباس؟ قال غلام المغيرة ابن شعبة، لأن أبا لؤلؤه المجوسي لعنه الله جاء به المغيرة ابن شعبة، كان عبدا له وكان يعمل ويعطي خراجا للمغيرة كل يوم 4 دراهم، فجاء إلى عمر حتى يقول قل للمغيرة يخفف علي من هذا الخراج، فقال له إنك لتعمل وإنك لتكسب اتق الله في مولاك. فخرج أبو لؤلؤة وهو يقول وسع عدله كل الناس إلا أنا، فبدأ بإضمار الشر وظن أن عمر ما أنصفه ولا كلم المغيرة، مع أنه في الرواية نفسها وكان عمر سيكلم المغيرة، يعني أمره بمعروف أن يحسن إلى سيده وفي الوقت نفسه سيكلم المغيرة حتى يخفف عنه، لكن ما أحب أن يظهر هذا لأبي لؤلؤة حتى لا يتطاول على سيده. فانظروا ما جاء عند ابن أبي شيبة في قصة لقاء عمر مع أبي لؤلؤة المجوسي، وهو بإسناد حسن وقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال ابن شبه حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا أحمد بن شبوية عن سليمان بن صالح عن عبد الله بن المبارك عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه عن نافع، يعني الصحابي يروي عن التابعي، يقول أسامة أخبرني نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أخبره صحابي عن تابعي عن صحابي أن عمر رضي الله عنه كان دخل بأبي لؤلؤة البيت ليصلح ضبة له. إذا دخل أبو لؤلؤة حتى يصلح لعمر شيئا في بيته، وهذا يذكره ابنه عبد الله. وكان نجارا نقاشا يصنع الأرحاء، الرحى التي يطحن بها. فقال له أبو لؤلؤة: مر سيدي المغيرة بن شعبة يضع عني خراجي. فقال: إنك لتكسب كسبا كبيرا، فاصبر واتق الله. ثم قال له عمر: هل أنت صانع لي رحى؟ فقال: نعم والله لأصنعن لك رحى تتحدث بها العرب، يعني سأصنع شيئا العرب كلها ستسمع به، وإلى اليوم نحن نسمع به ونتحدث عنه، وهو مقتل عمر. إذن بيت الشر هذا الخبيث المجوسي. قال: نعم والله لأصنعن لك رحى تتحدث بها العرب. فقال عمر رضي الله عنه: أوعدني الخبيث. عرف عمر أن كلامه هذا فيه شيء من الوعيد، وخرج إلينا فقال: لو قتلت أحدا، عمر يقول لو قتلت أحدا بسوء الظن لقتلت هذا العلج. العلوج يعني هؤلاء الأعاجم وهم كفار. لقتلت هذا العلج، إنه نظر إلي لم أشك أنه أراد قتلي. هكذا يقول عمر، وهذه من فراسته، وهو ملهم محدث رضي الله عنه. علم من نظرته ومن كلامه أنه يريد شرا، لكن لا يستطيع عمر أن يقتله بهذا الظن أو بهذه الفراسة، لابد من قيام البينة. فقال راوي الحديث: فقل ما مكث حتى طعنه، يعني ما هي أيام حتى دبر مكيدته فقتله. إذن هكذا بدأت، وعمر نفسه رأى رؤية رضي الله عنه وأرضاه، وجاء ذكر هذه الرؤية أيضا في صحيح مسلم، وهي تتعلق بأنه رأى ديكا، وفي بعض الروايات أن هذا الديك كان أحمر، وهذا الديك نقره 3 نقرات، يعني 3 طعنات، وهذا ما صنعه أبو لؤلؤة، فقد طعن عمر 3 طعنات، وطعنة واحدة هي التي كانت قاتلة، وهي في الثندوة، يعني قريب من العانة تحت البطن، هذه كانت هي القاتلة، وهي التي كان إذا شرب النبيذ خرج اللبن أو النبيذ من هذه الطعنة. إذن هذا الديك الأحمر كان المقصود به هو أبو لؤلؤة، ووصفه بأنه أحمر، يعني من الأعاجم من بلاد فارس، ونقره. لهذا انظروا ما جاء في صحيح مسلم في قصة رؤيا عمر رضي الله عنه. قد خطب الناس وكان في يوم جمعة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر الصديق، ثم قال: إني رأيت ديكا نقرني 3 نقرات، هكذا يخاطب الناس، وإني لا أراه إلا حضور أجلي. فسرها وأولها بحضور أجله. قالوا: هو في الحقيقة قد سأل أسماء بنت عميس، وهي زوجة أبي بكر الصديق، ثم تزوجها علي، وكانت زوجة جعفر قبل أبي بكر، وكانت أيضا امرأة تعرف تفسير الرؤى، بل من أخبر النساء، من أخبر النساء هي وعائشة، عائشة بنت أبي بكر، وهذه زوجة أبي بكر. فسألها عمر: ما ترين في هذا؟ فأخبرته بأنه اقتراب أجله وأنه سيقتل. فقال: وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف. تكلم بعد ذلك عن الخلافة، ناس يقول له استخلف، وناس لا يرون ذلك، فكان هو يميل إلى أنه لا يستخلف. ما معنى لا يستخلف؟ يترك الأمر شورى. فكان يقول: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، لأنه استخلف عمر، وإن تركت ذلك لم يستخلف من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ابن عمر في بعض الروايات قال: وما كنت أظن إلا أنه يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في فعله، يعني لن يترك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يصنع ما صنعه أبو بكر، وصنع ما صنعه النبي، جعل الأمر شورى بين 6 من كبار الصحابة: عثمان وعلي والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص وكذلك عبد الرحمن بن عوف. أبعد سعيد بن زيد وهو ابن عمه، وهو من البشرين بالجنة من العشرة، لأنه ابن عمه وزوج أخته، أبعده للشبهة حتى لا يقال قرب أهله. أبعد عبد الله بن عمر وهو من خيرة الصحابة وعلمائهم وفقهائهم، لأنه كذلك ابنه، حتى لا يقال قرب ابنه، بل إن الستة منهم من نادى عبد الله وقال ادخل معنا يا عبد الله، فأبى عبد الله لأن أباه لا يرتضي ذلك، إنما أوصى بهؤلاء الستة. وهذا كله مذكور في صحيح مسلم، ذكر هذا وأشار إلى أناس يطعنون في هذا الأمر في صحيح مسلم وشد عليهم، بل إنه قال أنا ضربتهم بيدي على الإسلام، كأنه يشير إلى أن أناس قد يريد بهم كما قال الشراح الطلقاء، ممن لا يرتضي أن عمر يصنع هذا وأن له نصيبا في هذه الخلافة، فقال أنا ضربتهم بيدي على الإسلام يقولون كذا وكذا، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الظلال، حتى قال العلماء قصد بذلك طائفة من المنافقين ممن يثيرون القلاقل، وهم موجودون، النفاق ما زال موجودا في المدينة لقوة الإسلام وقوة شوكته، وطائفة تقول إنما أراد بذلك طائفة من أهل الإسلام ممن يتعلقون بالخلافة وهم مسلمون، لكنهم أطلق الكفر وأراد بالكفر الكفر العملي، لأنهم طعنوا في ما يصنعه الخلفاء وفيه مصلحة لأهل الإسلام. من يطعن في هؤلاء الستة وهم كلهم مبشرون بالجنة ومن خيرة الصحابة؟ الشاهد من هذا كله أن عمر رأى رؤيا، وإني رأيت ديكا نقرني ثلاث نقرات، كل هذا من الأمور التي حصلت قبل مقتله رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ما جاء في كلام حذيفة وهو في صحيح البخاري أيضا، أخبره عن الباب الذي يكسر، فقال أيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. حذيفة يريد عمر، وعمر يعرف أن حذيفة يريده، لكن أتى بعبارات لطيفة وأتى بعبارات حتى لا يزعج بها عمر، حتى راوي الحديث ذكر هذا لحذيفة وقال أعلم عمر أنه الباب؟ فقال نعم، كما يعلم أن بعد اليوم غد. قال عمر من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، وفي رواية أيضا في البخاري والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال ليس أسأل عن ذا، قال إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة وإن دون ذلك بابا مغلقا، يعني يا عمر هذه الفتنة التي تموج هناك باب، إذا كسر هذا الباب ولجنا إلى هذه الفتنة. فقال أيفتح أو يكسر؟ فعرف عمر أنه هو المقصود وأنه هو الباب، لكن هذا الباب هل يموت أو يقتل؟ فعبر بالفتح وبالكسر، فيفتح أو يكسر؟ فقال يكسر، يعني أن عمر سيقتل. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة، يعني ستحصل فتن إلى يوم القيامة، وهذا الذي حصل من بداية صفين إلى الجمل، هي ما حصل بين الصحابة بعد مقتل عثمان. فقلنا لمسروق، لأن هذا الحديث أيضا يرويه مسروق، قال فقلنا له سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، هكذا كما في صحيح البخاري، حتى إن البخاري في بعض تبويباته بوب على هذا الحديث باب علامات النبوة في الإسلام، لأنها أمور غيبية وستحصل، وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر حذيفة وحذيفة أخبر عمر وأخبر الناس، ووقعت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، يعني أنت لا تدرك هذه الفتنة لأنك ستقتل، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. ثم سأله أيكسر أم يفتح؟ فقال ما قال حذيفة. إذن هذه أيضا من الإرهاصات والمقدمات التي حصلت قبل مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. هو كان يسأل الشهادة كما في صحيح البخاري، ويكثر أيضا من سؤال الشهادة، اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في مدينة نبيك، وهذا ما حصل، استشهد وقتل في المسجد النبوي وفي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري وعن عمرو بن ميمون وهو من كبار التابعين وقد شهد مقتل عمر، قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، يعني عمر قريب وأنا بجانبه، ليس بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس. الذي كان خلف عمر هو عبد الرحمن بن عوف، كان يصلي خلف عمر. قال: وكان إذا مر بين الصفين قال استووا. وهذا يبين السنة التي أهملها الكثير من الأئمة، أن الإمام يخرج بين الصفوف ويسوي الصفوف، هو يقول بين الصفين استووا استووا. وفي رواية عند ابن أبي شيبة كان يرسل رجالا حتى يسووا الصفوف. قال: حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك. الشاهد هنا، بعد أن انتهى من تسوية الصفوف وقرأ في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، قال: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. بعد تكبيره جاء الضرب من أبي لؤلؤ المجوسي 3 طعنات، حين طعنه فطار العلج، يعني أبا لؤلؤ، بسكين ذا طرفين، له حدان له رأسان، لا يمر على أحد يمينا أو شمالا إلا طعنه. هو يريد أن يفر، وكلما اعترض له شخص طعنه، حتى إنه طعن 13 رجلا، قتل منهم 7 وعمر 8. فلما رأى ذلك رجلا من المسلمين طرح عليه برنسا. البرنس هو لباس معروف، هي قلون سوى طويلة غطاء على الرأس، فهذا أخذه ورماه عليه، غطى وجهه حتى لا يرى شيئا. قال: فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، لأنه لما تغطى وصار لا يرى شيء عرف أنهم سيتمكنون منه إما بقتله أو بأسره، فقتل نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، لأن عمر يريد الصلاة أن تتم مع وضعه الذي هو عليه، أخذ بيد عبد الرحمن وقدمه، فتقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس. قال: فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. هو قريب عمرو بن ميمون فرأى هذا كله، رأى وسمع كلام عمر وفعل عمر عندما قدم عبد الرحمن بن عوف. قال: وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون. الناس الذين في آخر المسجد ونواحيه لا يدرون ما الذي جرى، الصوت غاب عنهم، هذا الذي أدركوه، صوت عمر اختفى، وأين صوت عمر؟ ما نسمع قراءة. فصاروا يقولون: سبحان الله سبحان الله، يعني كانوا يقولون لعل عمر نسي فنذكره. قال: غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قالوا: قرأ في الركعة الأولى إذا جاء نصر الله والفتح، وفي الركعة الثانية بسورة الكوثر، ثم صلى بهم صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. عمر يقول: انظر يا ابن عباس من الذي قتلني بهذه الضربات. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة، يعني أبا لؤلؤة المجوسي. قال: الصنع، يعني الذي يصنع ويعمل، هذا الذي عنده خبرة وصناعة، نقاشا وكان نجارا ويصنع الرحى، الصنع؟ فقال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، يعني ما أسأت إليه. وكان يريد أن يكلم المغيرة، ولعله قد كلم المغيرة، ثم قال كلمته المشهورة: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي، وفي رواية منيتي، بيد رجل يدعي الإسلام. يقول الآن لابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. العباس كان كثير العبيد من هؤلاء العلوج الذين يأتون من العراق وفارس، وكان رأي عمر هو إخراجهم، وكان يأمر بذلك، لكن لم يكن أمره أمرا حتميا، كان يرى المصلحة في ذلك ولم يأمر الناس، إنما كان يقول أخرجوا هؤلاء، فالناس لا تستجيب لأنهم فهموا من عمر أنه لا يرى وجوب ذلك، إنما رأي رآه. لهذا قال له: كنت أنت وأبوك، يخاطب عبد الله بن عباس، تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت فعلت، إن شئت قتلنا. قال: كذبت. كذبت يعني طأت. كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، ما من بيت إلا ودخلته هذه المصيبة، وهي مقتل عمر. حتى عائشة كانت تبكي، جاء إليها عبد الله يريد أن يستأذن كما سيأتي، جاء وهي تبكي على عمر. فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه، ناس يقولوا لا بأس لعله إن شاء الله يكون فقط مجرد إصابة لا بأس، وناس تقول أخاف عليه يعني سيموت سيفارقنا، أو جيء بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. هنا عرفوا خطورة الأمر عندما رأوا النبيذ، والنبيذ هو ماء يضع فيه تمرات فيحلى ويشرب. لما رأوا هذا الناس بدأت تخاف أشد مما كانت عليه، عرفوا أن الأمر ليس بهذه السهولة. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت. وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. سبحان الله، هذا عمر أمير المؤمنين ومبشر بالجنة ومع أبي بكر الصديق شيخ أهل الجنة يقول هذا الكلام، يقول وددت أني لا علي ولا لي، يعني يخرج منها كفافا. قال فلما أدبر هذا الناصح، أدبر هذا الشاب الذي يذكر ثناء على عمر، رأى عمر أنه له إزار يمس الأرض يعني مسبلا. سبحان الله، ما تركه عمر، ما قال أنا مطعون أنا مريض، رأى أنه مسبل فقال له ردوا علي الغلام. فأرجعوه مرة أخرى، عمر يناديك، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فنصحه بهذه النصيحة وبهذا الكلام اللطيف، هذا يحفظ لك الثوب لأنه عندما يمر ويزحف هذا الثوب ويسبل يضر ثوبك، يتمزق ويتسخ، فهو أنقى للثوب وكذلك أتقى للرب. ثم خاطب ولده عبد الله بن عمر وقال انظر ما علي من دين، فكان عليه تقريبا 86,000 وقد سددت ودفعت، حتى قال له انظر في بني عدي ولا تلجأ إلى أحد بعدهم يعني من قريش إلى قبيلته. ثم أمره أن يذهب إلى عائشة، انظروا ماذا قال، فقال انطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، لا تقل أمير المؤمنين يعني يسلم عليك، قل عمر. قال فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، وهي صاحبة الحق وصاحبة الحجرة. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي رضي الله عنها، تبكي لما أصاب عمر. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي، هي كانت تريد هذا المكان لنفسها إذا ماتت فتدفن مع أبيها وزوجها في حجرتها رضي الله عنها. قالت كنت أريده لنفسي ولأثرن به اليوم على نفسي، سأقدم هذا لعمر فهو أولى من باب الإيثار. فقالت عائشة لأثرن به اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر يعني جاء إلى عمر، فقال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك، يخاطب عبد الله يعني إيش الخبر، ماذا قالت عائشة، قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، فقال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، كان يهم هذا الأمر أين سأدفن، أريد أن أدفن مع أبي بكر ومع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر، يعني مرة أخرى إذا ذهبتم وحملتموني إلى حجرة عائشة سلموا وقولوا يستأذن عمر، فإذا أذنت فأدخلوني وإن رددني ردوني إلى مقابر المسلمين، مرة أخرى استأذنوا عند الدخول، فإن أبت قد يكون لها رأي آخر فأرجعوني إلى مقابر المسلمين. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط، يعني الشورى الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني يكون حاضرا معكم لكن ليس له من الأمر شيء، لا يوضع هو خليفة أو يكون له شيء من ذلك، كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك. لماذا خص سعدا؟ لأنه كان عزله كما سيأتي، عزله في الكوفة، فخشي أن الناس تظن أنك أنت لا حق لك، أنت معزول، عزلك عمر من الكوفة، كيف نوليك علينا؟ قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، يعني إذا لم يكن هو الخليفة استعينوا به، فإني لم أعزله، يعني عن الكوفة، عن عجز ولا خيانة. ثم أوصى الخليفة بالمهاجرين، ثم أوصى بالأنصار، ثم أوصى كذلك بالأعراب، وقال هم مادة الإسلام، ثم هكذا حتى أوصى بأهل الذمة. هذا هو أشهر حديث جاء فيما يتعلق باستشهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم في الحديث ما حصل بين الستة الذين فعلوا ما يتعلق بالخلافة. بقي أمر أخير في ذلك، أن عمر لما طعن كان رأسه على المخدة، فقال لابنه كما جاء عند ابن سعد في الطبقات: ضع رأسي على الأرض، فويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي، ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي، ضع رأسي على الأرض. وكل ذلك تواضعا، وهو سيقدم على الله عز وجل. كذلك أعتق كل المماليك، حتى قال: كل مملوك لي فهو عتيق، كما جاء أيضا بإسناد صحيح عند ابن سعد في الطبقات. وعائشة رضي الله عنها بعد دفنه، بعد دفن عمر، كانت لا تدخل الحجرة إلا وقد وضعت خمارها على رأسها بعد دفن عمر. قبل ذلك ما كانت تصنع هذا، كانت تدخل تقول: أبي وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن دفن عمر لا تدخل إلا وحجابها أو ثوبها على رأسها، كما جاء بإسناد صحيح عند أحمد في المسند، وهو بإسناد صحيح، كانت تضع خمارها على رأسها. بقي الآن آخر شيء نختم به، ما يتعلق بالمؤامرة التي حصلت. هل هناك مؤامرة رتبت في قتل عمر، أم أن الأمر كان رجل جاء إلى المدينة من العلوج، وجد عمر لم يساعده في أمر فقتله، أم أن هناك مؤامرة حصلت وكان أبو لؤلؤة هو الذي نفذ هذه المؤامرة؟ هذا ما كان يظنه بعض أبناء عمر رضي الله عنه، وعلى رأسهم عبيد الله ابن عمر. انظروا ما جاء في طبقات ابن سعد، فقد جاء بإسناد صحيح عند ابن سعد في طبقاته أن عبيد الله بن عمر لما قتل أبوه خرج وقتل مجموعة من الناس، ظن أنهم تآمروا مع أبي لؤلؤة المجوسي. يقول ابن سعد في الطبقات: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه الذي هو إبراهيم بن سعد، وهؤلاء من علماء المدينة، عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: حين قتل عمر قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم نجي يتناجون، فلما بغضتهم ثاروا، فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسط ونصابه وسطه، فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر. إذن عبد الرحمن وهو ابن أبي بكر الصديق جاء فوجدهم مجتمعين، جفينة وهذا رجل نصراني لم يسلم، وأبو لؤلؤة وهو مجوسي وهو قاتل عمر، والهرمزان هذا الذي أسلم. الهرمزان كان من القادة الكبار في فارس، وكان يعتبر من ملوكهم، وكان قاتل أشد القتال سنتين، وأبو موسى الأشعري وأنس يحاصرون هذا الهرمزان سنتين كاملة حتى نزل على حكم عمر، فجيء به للمدينة، فلما رأى عمر لم يصدق أن هذا عمر، لأنه رآه جالسا في المسجد أو نائما وليس حراسة له ولا عنده أحد، ما عنده حراسة، فقال: هذا أميركم؟ قالوا: نعم. فتعجب، قال: لا حراسة له؟ قالوا: لا حراسة له. فجلس مع عمر. الهرمزان قتل جمع من الصحابة، ومنهم النضر ابن أنس، النضر ابن مالك، أخو أنس ابن مالك، وكان أنس موجود والهرمزان مع عمر. فعمر فرح بمجيئه وأنه تمكن منه، وقال: سأقتلك يا عدو الله. كان يريد قتله عمر لما فعل بالمسلمين. فأخذ كأسا من ماء، فقال الهرمزان لعمر: أي كلام أكلمك؟ أكلام رجل حي له بقاء أو كلام رجل مقتول؟ فقال عمر: تكلم، لا بأس عليك. فقال الهرمزان: قد علمت يا أمير المؤمنين كيف كنا وكنتم إذ كنا على ضلالة جميعا، فلما هداكم الله فكان الله معكم لم نستطع نقاتله. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر أنسا أن يقتله، فامتنع أنس وقال قد قلت له تكلم لا بأس عليك. فعمر رضي الله عنه غضب من كلام أنس وقال له لتأتيني على هذا ببرهان أو لأسؤنك. فعمر سأل جلساءه فقالوا نعم يا أمير المؤمنين قد قلت للرجل تكلم فلا بأس عليه. في رواية ومن طريق أنس نفسه رضي الله عنه لما تكلم عمر مع الهرمزان وتكلم الهرمزان قال أنس يا أمير المؤمنين تركت خلفي شوكة شديدة وعددا كثيرا، إن قتلت الهرمزان آيس القوم من الحياة وكان أشد لشوكتهم، وإن استحييته طمع القوم. فأنس يقول له أنا أترك قاتل البراء بن مالك ومجزأه بن ثور، لأن هذا الرجل الهرمزان قتل أخا أنس وهو البراء بن مالك. فقال له أنس ليس إلى قتله سبيل. قال له عمر رضي الله عنه ولما أعطاك أصبت منه، يعني هل الهرمزان أعطاك شيئا يا أنس حتى تشهد له؟ فقال له يا أمير المؤمنين لكنك قلت له تكلم فلا بأس. فعمر قال له لتجيئني بمن يشهد أو لأبدأن بعقوبتك. فأتى بالزبير رضي الله عنه فقد شهد لأنه حفظ ما حفظ أنس. قال فشهد الزبير فتركه وأسلم الهرمزان وفرض له. فعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يقول رأيت الهرمزان وجفينة وأبو لؤلؤة وهم نجي يتناجون، فلما بغضتهم سقط هذا الخنجر. انظروا هل هو نفسه؟ فوجدوا الخنجر نفسه الذي قتل به عمر. لما سمع هذا عبيد الله بن عمر ما صبر، يقول إذا هي المؤامرة، أمروا أبا لؤلؤة وقتلوه، والذي أمره هو جفينة والهرمزان. فماذا صنع عبيد الله؟ انطلق عبيد الله بن عمر حين سمع هذا الكلام من عبد الرحمن بن عوف ومعه سيفه، ودعا الهرمزان قال انطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي، يعني كأنه في شيء من الخدعة، خدعه، لأن الرجل لا يدري ماذا يريد عبيد الله، إنما خرج من أجل أن يروا فرسا له. وتأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف قتله، قتل الهرمزان. فلما وجد حر السيف قال لا إله إلا الله، يعني عرف أنه ميت، فقال هذه الكلمة، كلمة الشهادة. ثم قال عبيد الله ودعوت جفينة، وكان نصرانيا من نصارى الحيرة العراق، وكان ضئرا لسعد بن أبي وقاص أقدمه المدينة، يعني سعد بن أبي وقاص جاء به من أجل قضية الرضاع. قال وكان يعلم الكتاب بالمدينة، عنده القراءة والكتابة فكان يعلم الناس. قال عبيد الله فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه، ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة المجوسي، صبية صغيرة قتلها وهي ابنة أبي لؤلؤة المجوسي. هو عبيد الله يقول هي تلحق بأبيها، أبوها مجوسي وهي كذلك مجوسية، فحكمها كحكم الأب من حيث الديانة، فقتلها. حتى قيل في الرواية فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، وأراد عبيد الله ألا يترك سبيا بالمدينة إلا قتله. تذكرون كلمة عبد الله بن عباس؟ ماذا قال لعمر؟ إن شئت قتلنا. الآن هذا يفعله عبيد الله بن عمر، يريد أن يقتل كل من كان في المدينة من هؤلاء العلوج وهم مجوس ونصارى. فاجتمع المهاجرون الأولون عليه فنهوه وتوعدوه، لا تفعل هذا، كيف تصنع هذا؟ ثم قال والله لأقتلنهم، وعرض ببعض المهاجرين، التعريض المقصود سأقتلهم حتى وإن أبيتم أنتم فلان وفلان سأفعل. الفكرة هذه في رأس عبيد الله أن هناك استمالأوا ناس في قتل أبي، وعبيد الله ليس صحابيا، هو تابعي عبيد الله بن عمر. قال والله لأقتلنهم وغيرهم، وعرض ببعض المهاجرين. فلم يزل عمرو بن العاص أول من واجه عبيد الله بن عمر مواجهة، هو عمرو بن العاص، حتى دفع إليه السيف. فلما دفع إليه السيف أتاه سعد بن أبي وقاص فأخذ كل واحد منهما برأس صاحبه يتناصيان. حصل شيء من العراك، الناصية بالناصية. قال أخذ كل واحد منهما برأس صاحبه يتناصيان حتى حجز بينهما، يعني كاد يحصل قتال. وأول من جاء كما أشرت عمرو بن العاص، هو الذي أراد أن يقول لعبيد الله كف يكفي هذا. قال ثم أقبل عثمان، جاء عثمان، لكن لما جاء عثمان قبل أن يكون خليفة، وصنيع عبيد الله بعد وفاة أبي ودفنه. ثم أقبل عثمان قبل أن يبايع، قبل أن يبايع له في تلك الليالي، حتى واقع عبيد الله فتناصيا مع عثمان أيضا. نعم، لأن عبيد الله كان يعني غضبان ومشتد ويريد أن يثأر لمقتل أبيه، ولا سيما وهو غدر، فكان يقول أبو لغلا رجل تافه، هذا الذي يريده. في أناس دفعوه للقتل، خاصة لما جاءت قصة ما حصل بين الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة، والهرمزان مسلم. قال فأتاه سعد بن أبي وقاص، أو قال وأظلمت الأرض، بعد أن تناصي أيضا عثمان مع عبيد الله، وأظلمت الأرض يوم قتل عبيد الله جفينة والهرمزان وابنة أبي لؤلؤة على الناس. يعني الناس خرجوا من مصيبة مقتل عمر، والآن جاءتهم مصيبة جديدة. لماذا أظلمت؟ لأنهم يظنون أن هذا قد يكون ظلما، الهرمزان مسلم وهذه البنت صغيرة صبية، فأظلمت، ماذا نصنع؟ ويخافون من الخلاف، والمسلمين لا خليفة لهم، الأمر عند الستة. ثم حجز بينه وبين عثمان، فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق، يعني صنع ما صنع هو عبيد الله، ماذا نصنع بعبيد الله بن عمر؟ فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتله، وجل الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة ولهرمزان أبعدهم الله. إذن الناس اختلفت، طائفة كبيرة مع عثمان تقول اقتله، كيف يقتل مسلما؟ قتل الهرمزان، إذن لابد أن تقتله. وطائفة تقول لا، كيف تقتله؟ لا سيما أن أباه قتل بالأمس، تقتلونه الآن؟ من الذي قتل؟ قتل أبا لؤلؤة وقتل جفينة والهرمزان أبعدهم الله. لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه، أمس قتل عمر واليوم تريدون تقتلون ابنه؟ فكثر في ذلك اللغط والاختلاف، فقام عمرو بن العاص وكان داهية رضي الله عنه، فقال لعثمان يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فأعرض عنهم، يعني قل لهم اتركوا هذا الأمر، أنا عبيد الله قتل وأنا لست سلطانا، الآن لا أتدخل في هذا. وتفرق الناس على خطبة عمرو، وانتهى إليه عثمان وودي الرجلان والجارية، دفع الدية لأهل الهرمزان، ودفع الدية لأهل جفينة لأنه ذمي، ودفع الدية أيضا للجارية الصبية هذه التي قتلت، دفع لأهلها، حتى قالوا وودى عمر، دفع الدية وسدد دين عمر عثمان رضي الله عنه. الشبهة التي بقيت هنا ستأتي بالتفصيل في الكلام عن عثمان في الدرس القادم، لأن هذه من الشبهة التي أثيرت، أن مسلما قتل في زمن عثمان وهو الهرمزان، بالنسبة للجارية هي على دين أبيها، المسلم لا يقتل بالكافر، لا جفينة ولا الصبية، لكن الإشكال في من؟ الهرمزان مسلم، حتى قال لا إله إلا الله لما ضربه بالسيف وحج مع عمر. جاءت الشبهة من الروافض وغيرهم، من الأشياء التي انتقدوها على عثمان قاتلهم الله أمر الهرمزان، ولهذا إذا رجعت إلى منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام تيمية ناقش هذه المسألة ما يتعلق بقتل الهرمزان، هل عثمان يعاب لأنه لم يقتل عبيد الله ابن عمر لأن عبيد الله قتل الهرمزان وهو مسلم؟ هي لها علاقة هنا، بس هي ألصق بموضوع من؟ عثمان، سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. الشاهد في هذا اليوم قتل في أواخر شهر ذي الحجة من العام 23 من الهجرة، وبعد أن بقي في الخلافة 10 سنوات و6 أشهر، مات شهيدا رضي الله عنه، وغسل وكفن وصلي عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه صهيب الرومي رضي الله عنه كما أوصى بذلك عمر، والناس يثنون ويصلون ويدعون لعمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال علي كلمته المشهورة ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله. فترحم على عمر وقال: ظننت أن الله يجعلك مع صاحبيك، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. انتهينا من سيرة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.